يا سلام يا شيخ. لله يا رب. كمان والله وزين لهم الشيطان وكان

ولا إن أتبع الله أعلم بالله. ہیں یہاں پر. ربنا يديك الصحة يا رب ويفتح عليك.